بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في قلوبهم مرض يحتمل أن يكون حقيقة، وهو الألم الذي يجدونه من الخوف وغيره، وأن يكون مجازا بمعنى الشك أو الحسد. طب المعنى الثاني هو المراد، فهذا من أمراض القلوب، وهو الشك والتردد في صحة الرسالة. فزادهم يحتمل الدعاء ويحتمل الخبر، يحتمل الدعاء والخبر. طبعا كثرة احتمالات، هو لا شك أنه خبر، لا شك أنه خبر. يكذبون، هنا قال يكذبون بالتجديد، أي يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرئ بالتخفيف أي يكذبون في قولهم آمنا، يعني قراءة بالتجديد يكذبون، والقراءة المشهورة في بلادنا هي يكذبون بالتخفيف. لا تفسدوا في الأرض، طبعا بدأ بترك السيئات قبل الأمر بالحسنات، لأن النهي أشد من الأمر، الأمر يأتي به الإنسان على استطاعته، أما النهي فهو أمر ملزوم به لا بد أن ينتهي الإنسان. فبدأ بالتخلية قبل التحذير. لا تفسدوا في الأرض، أي بالكفر والنميمة وإيقاع الشر وغير ذلك. طبعا هذه الأرض ربنا قد أصلحها للصلاح، قال لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ومن عصى الله فيها فقد عصى الله في الأرض. إنما نحن مصلحون يحتمل أن يكون جحود الكفر لقولهم آمنا، أو اعتقاد أمنهم على إصلاح، يعني هم يدعون أنهم مصلحون لكنهم كاذبين بما ادعوا. كما آمن الناس ذهب هذا الأمر بفعل الحسنات، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، ففيه إشارة أن المنافقين اللي هم القمة في السوء وجد من يقول لهم لا تفسدوا في الأرض، ووجد من يقول لهم آمنوا كما آمن الناس. وفيها ملمح، يعني لا بأس الإنسان أن يسير في هذه البلاد بمظهر الملتزم بزيه ولباسه ولحيته وقصر ثوبه. يعني أنا جئت أسير قبل قليل شخص أوقفني بالطريق وسلم علي، وكذلك يوم أن ذهبت إلى غازي مختار باشا، وعدد من الأتراك وقفوني وسلموا علي، وبعضهم طلب الدعاء وهكذا. يعني إنسان بالعمل يكون إنسان داعي بمقاله وبحاله، آمنوا كما آمن الناس، بحيث يعني قد عرفوا بفعل الصلاح. كما آمن الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكاف يحتمل أن تكون للتشبيه أو للتعليل، وما يحتمل أن تكون كاف كما هي، وربما أن تكون مصدرية. أنؤمن إنكار منهم وتقبيح، يعني هذا الهمزة للاستفهام وهي للاستنكار والتقبيح. هم السفهاء، رد عليهم وإناطة السفه بهم، وهذه فيه ملمح على أن كل سوء يوجد لابد أن يوجد من أهل الخير من يرد على هذا السوء بالطريقة الصحيحة النافعة، كما أن الله سبحانه وتعالى قد برأ موسى مما قالوا فيه. وكذلك هم المفسدون، وجاء بالألف واللام ليفيد حصر السفه والفساد فيهم، وهو قمة السفه سفههم، لأنه السفيه الذي يضيع نفسه. فهؤلاء لما ضاعوا أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وخسروا كل شيء، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، خسروا ليس فقط أنفسهم، أنفسهم وأهليهم وأموالهم وكل شيء من نعم الله قد خسروا. فالسفيه هو الذي يبذر، يعني لو فرضنا أحدنا يشتري كل يوم هاتف وكل يوم ساعة وكل يوم خاتم وكل يوم قدم ويبذر، هذا يسمى سفيه، فهذا السفيه الذي يضيع نفسه ويضيع ماله ويضيع وقته. قالوا آمنا، كذبوا خوفا من المؤمنين. طبعا هذا الإعلان بالإيمان من المنافقين كان بعد يوم الفرقان حينما أعز الله دينه، خلوا إلى شياطينهم، هم رؤساء الكفر، وقيل شياطين الجن، طبعا هي الصواب أنها المقصود بها شياطين الإنس والجن، قال وهو بعيد، يعني المقصود هنا شياطين الإنس، لأن كلمة الشيطان تطلق على شياطين الإنس والجن. قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وتعدي خلا بإلى ضمن معنى مشوا وذهبوا أو ركنوا. خلوا إلى شياطين، يعني الفعل هنا خلوا، خلا تعدى بإلى، فهناك أفعال تعدى بإلى وهناك أفعال تتعدى بعلى وغيرها. وقيل بمعنى مع، يعني خلوا إلى شياطين معناها مع شياطينهم، وقيل بمعنى مع أو بمعنى الباء، وجه قولهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون بجملة اسمية مبالغ وتأكيد، هنا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني الجملة الاسمية هي أكثر يعني أكثر قوة من الجملة الفعلية، فأتوا بها يؤكدون لإخوانهم من شياطين الإنس أنهم معهم وأنهم ليسوا مع المؤمنين، وأنما هم مع المؤمنين ظاهرا وليس قلبا وقالبا، بخلاف قولهم آمنا. لما قالوا آمنا أتوا بها بالجملة الفعلية، فإنه جاء بالفعل لضعف إيمانهم، الله يستهزئ بهم. وهذا الآية خطيرة جدا، الله يستهزئ بهم، يعني كل إنسان أن يعصي الله ويتمكن من المعصية فربنا يستهزئ به حينما يمكنه من المعصية ويأخذه عليها ويحاسبه بها أشد الحساب. فيحذر الإنسان، يحذر الإنسان عقوبة الله في المنافقين، فهي إذا تقع بالمقصر المفرط، الله يستهزئ بهم. قال فيه ثلاث أقوال تسمية بالعقوبة باسم الذنب في قوله ومكر ومكر الله، وقيل يملي لهم، هاي هي بمعنى الصواب يملي لهم باعتبار أن الله يعطيه المقدرة ويحاسبهم، قوله ويمدهم، وقيل يفعل بهم في الآخرة ما يظهر لهم أنه استهزاء بهم كما جاء في سورة الحديد، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا الآية، ويمدهم يزيدهم، وقيل يملي لهم، وقد ذكروا يعظهم، اشتروا الضلال عبارة عن تركهم الهدى مع تمكنهم منه ووقوعهم في الضلالة، فهو مجاز بديع، يعني لما فعلوا الضلالة وتركوا الهدى استبدلوا الإيمان بالضلالة، كالذي يشتري شيء يدفع ثمن ويأخذ سلعة، فهؤلاء تركوا الهداية وأخذوا الضلالة، فهذا مجاز وسماه بالمجاز البديع. فما ربحت تجارتهم، ترشيح للمجاز، ولما ذكر الشر ذكر ما يتبعه من الربح والخسران، وإسناد عدم الربح للتجارة مجاز أيضا، لأن الرابح والخاسر هو التاجر، يعني أسندت للبضاعة، شو أنت تأتي ببضاعة وتربح قل هذه البضاعة ربحت وهذه البضاعة خسرت، في الحقيقة أنت الرابح وأنت الخاسر، ليست البضاعة. وما كانوا مهتدين في هذا الشراء، يعني لم يكونوا مهتدين في هذا الشراء، وذلك الإنسان يسأل ربه الهداية في كل شيء أو على الإطلاق. وقال الزمخشري نفى الربح في قوله فما ربحت، ونفى سلامة رأس المال في قوله وما كانوا مهتدين، أي خسارتهم بأمرين، خسروا الربح وانتقص رأس مالهم. مثلهم كمثلي، أي إن كان المثل هنا بمعنى حالهم، بمعنى حالهم وصفتهم فالكاف للتشبيه، وإن كان المثل بمعنى التشبيه فالكاف زائدة، يعني مثلهم مثل هكذا. استوقد، طبعا استوقد بمعنى أوقد، وقيل طلب الوقود باعتبار حرف السين اللي هو حروف الطلب، وقيل طلب الوقود على الأصل في استفعل، فلما أضاءت يعني تعدى فما حوله مفعول به، فما حوله، وإن لم يتعد فما زاد أو ظرفي. طبعا كثرة الاحتمالات تضعف التفسير، يعني لو أنه اجتهد برأي بالظاهر وأتى به أولى. ذهب الله بنورهم، أي أذهبهم، وهذه الجملة جواب لما محذوف تقديره، طفيت النار وذهب الله بنورهم، جملة مستأنفة والضمير عائد على المنافقين، فعلى هذا يكون الذي على بابه من الإفراد، والأرجح أنه عيد ضمير الجماعة لأنه لم يقصد بالذي واحد بعينه، إنما المقصود التشبيه بمن استوقد نارا سواء كان واحدا أو جماعة، ثم عيد الضمير بالجمع ليطابق المشبه لأنهم جماعة. فإن قيل ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم ظلمت، فالجواب من ثلاثة أوجه، أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور، وعذابهم بالآخرة شبيها بالظلمة بعده. يعني لما ادعوا أنهم قد آمنوا فهذا الإيمان هو نور، فهم كأنهم قد تقلدوا بالنور، ولكن لما يلهم بالقيامة لا ينفعهم هذا النور الذي أخذوه في الدنيا، لأنه لم يكن نورا حقيقيا، إنما كان فقط ظاهرا وليس باطنا. قال والثاني أن استخفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم كالظلمة. وذلك لما نزل السورة التوبة سميت بالفاضحة. والثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر، يعني آمن إيمان حقيقيا ثم كفر. هذا ورد أن بعضهم قد آمن ثم كفر، مثل ابن خطل لما آمن وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره في شيء ثم كفر وقتل وهيج جواريه بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة. ويرجح هذا قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. يعني هناك من المنافق من لم يؤمن أصلا وادع الإيمان، هناك من آمن إيمانا حقيقيا ثم كفر بعد هذا. فإن قيل لما قال ذهب الله بنورهم ولم يقل أذهب الله نورهم مشاكلة لقوله فلما أضاءت، فالجواب إن إذهاب النور أبلغ، لأنه إذهاب للقليل والكثير بخلاف الضوء فإنه يطلق على الكثير. صم بكم عمي، يحتمل أنه يراد به المنافقون والمستوقد المشبه بهم، وهذه الأوصاف مجاز عبارة عن عدم انتفاعهم بسمعهم وأبصارهم وكلامهم، وليس المراد فقد الحواس. يعني هم صم لا ينطقون بالصواب، بكم صم لا يسمعون الصواب، بكم لا ينطقون بالصواب، عمي لا ينتبهون لآيات الله الكونية ولا القرآنية، فهم لا يرجعون. من أريد به المنافقون فمعناه لا يرجعون، هو طبعا لا شك أنه المقصود به المنافقون، هي 13 آية جاءت في المنافقين. قال وإن أريد به أصحاب النار فمعناه أنهم، يعني قل إن أريد به أصحاب النار باعتبار عن أصحاب المثل، فمعناه أنهم متحيرون في الظلمة لا يرجعون ولا يهتدون إلى الطريق، يعني يقول فاهم. أو كصيب، هذا باعتبار المثل المائي، هو ربنا قد ضرب مثلين ناري ومائي. أو كصيب عطف على الذي استوقد والتقدير، أو كصاحب صيب أو للتنويع، لأن هذا مثل آخر ضربه الله للمنافقين. والصيب المطر، وأصله صيوب ووزنه فعيل، وهو مشتق من قولك صاب يصوب، وفي قوله من السماء إشارة إلى قوته وشدة انصبابه، يعني من السماء. قال ابن مسعود إن رجلين من المنافقين هربا إلى المشركين فأصابهما هذا المطر وأيقنا بالهلاك، فعزما على الإيمان ورجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسلامهما، فضرب الله ما أنزل فيهما مثلا للمنافقين. وقيل المعنى تشبيه المنافقين في حيرتهم في الدين وفي خوفهم على أنفسهم بمن أصابه مطر فيه ظلمات ورعد وبرق. ليس المقيم في هذه البلاد ولديه تزوير، تجده دائما مرتبك ومضطرب ومتردد، فكذلك الذي كانوا هناك أيضا تجدهم دائما متلخبطين فيه ظلمات ورعد وبرق عن أي شيء يخيفهم. قال فضل عن الطريق وخاف الهلاك على نفسه، وهذا التشبيه على الجملة. وقيل أن التشبيه على التفصيل، فالمضر مثل للقرآن أو الإسلام. طبعا هذا التمثيل بالمطر يعني جاء في الآية 13 من سورة الرعد، أنزل من السماء ماء، هو مثل للقرآن باعتبار أن القلوب بعضها حوت وبعضها لم تحوت، أو الإسلام. طبعا يؤتى كثيرا القرآن والإسلام بمثل واحد باعتبار أنه هو القرآن دستور الإسلام. والظلمات مثلا لما فيه من الإشكال على المنافقين، والرعد مثلا لما فيه من الوعيد والزجر لهم، والبرق مثلا لما فيه من البراهين الواضحة. فإن قيل لما قال رعد وبرق بالإفراد ولم يجمعه كما جمع ظلمات، فالجواب أن الرعد والبرق مصدران والمصدر لا يجمع، ويحتمل أن يكون اسمين وجمعهما لأنهما في الأصل مصدران. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، وهم يضعون أناملهم، لا تعبر بالكل وأراد الجسم، كما في البلاغ يعبر بالجزء ويراد الكل. لكن هنا فيه إشارة إلى شدة الخوف وشدة اضطراب هؤلاء. أي من أجل الصواعق. قال ابن مسعود: كانوا يجعلون صريحا في آذانهم لئلا يسمعوا القرآن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فهو على هذا حقيقة في المنافقين، بعضهم كان يضع القطن اللي هو الكرسف حتى لا يسمع. والصواعق على هذا ما يكرهون من القرآن، والموت ما يتخوفونه، فهما مجازان. وقيل لأنه راجع لأصحاب المضر المشبه بهم، فهو حقيقة فيهم. والصواعق على هذا حقيقة، وهي التي تكون من المضر من شدة الرعد ونزول قطعة نار، والموت أيضا حقيقة. وقيل إنه راجع للمنافقين على وجه التشبيه لهم في خوفهم بمن جعل أصابعه في آذانه من شدة الخوف من المضر والرعد. فإن قيل لما قال أصابعهم ولم يقل أناملهم، والأنامل هي التي تجعل في الآذان، فالجواب أن ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل، ولذلك جمعها، مع أن الذي يجعل في الآذان السبابة وخاصة، يعني ليس جميع الأصابع، يعني السبابة فقط وأنمل السبابة. والله محيط بالكافرين أي لا يفوتونه، ربنا جل جلاله محيط بالجميع، بل هم تحت قهره وهو قادر على عقابهم. يخطف أبصارهم، إن رجع الضمير إلى أصحاب المطر هم الذين شبه بهم المنافقين، هم الذين شبه بهم المنافقين، فهو بين في المعنى. وإن رجع إلى المنافقين فهو تشبيه بمن أصاب البرق على وجهين، أحدهما تكاد براهين القرآن تلوح لهم كما يضيء البرق، وهذا مناسب لتمثيل البراهين بالبرق حسب ما تقدم، والآخر يكاد زجر القرآن ووعيده يأخذهم كما يأخذ البرق يخطف أبصارهم، يخطف أبصار أصحاب المطر مثله. يعني الأول صحيح والثاني أيضا صحيح، الصواب أن مثل يحتمل الأمرين كليهما، وعلى الثاني مثل هذا الذي لما سمع أن خلقوا من غير شيء إذا هم الخالقون قال كاد ينخلع قلبي. وذلك سميت بقوارع القرآن، أشياء مخيفة جدا. كلما أضاء لهم مشوا فيه، إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم يمشون بضوء البرق إذا لاح لهم، يعني يضيء لهم يمشون قليلا، فإذا ذهب الضوء توقفوا. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه يلوح لهم من الحق ما يقربون به من الإيمان، يعني لا سيما إذا أصابتهم حسنة وجاءهم شيء من الفيء كما جاء مفصلا في سورة النساء. وإذا أظلم عليهم قاموا، قال إن رجع إلى أصحاب المطر فالمعنى أنهم إذا زال عنهم الضوء وقفوا متحيرين لا يعرفون الطريق. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى أنه ذهب عنهم ما لاح لهم من الإيمان، ثبتوا على كفرهم. وقيل إن المعنى كلما صلحت أحوالهم في الدنيا قالوا هذا دين مبارك. وحتى والد إبراهيم لما رأى ما حصل إبراهيم قال نعم الرب ربك يا بني، فهذا مثل الضرب. وإن أصابتهم شدة أو مصيبة عابوا الدين وسخطوا، فهذا مثل الظلم. فإن قيل لما قال مع الإضاءة كلما ومع الظلام إذا، فالجواب أنهم لما كانوا حراقا على المشي ذكر معه كلما، لأنها تقتضي التكرار والكثرة. ولو شاء الله الآية قد إن رجع إلى أصحاب المضر فالمعنى لو شاء الله لأذهب سمعهم بالرعد وأبصارهم بالبرق. وإن رجع إلى المنافقين فالمعنى لو شاء الله لأوقع عليهم العذاب والفضيحة. وجاءت العبارة عن ذلك بإذهاب سمعهم وأبصارهم والباء للتعدية كما هي في قوله ذهب الله بنورهم. يا أيها الناس، لما قدم اختلاف الناس في الدين، يعني فرق الناس ثلاثة: المؤمنون، الكفار، المنافقون. وهنا قال لما قدم اختلاف الناس في الدين وذكر طوائف المؤمنين والكافرين والمنافقين، أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادته، إلى عبادة الله. طبعا هذه الدعوة جاءت بالدليل والبرهان، وجاء بالدعوة عامة للناس، ما قال يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الناس، حتى يكون الخطاب للجميع. وهذا فيه منمح لأن رسالة القرآن هي رسالة عالمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس، ليس فقط إلى جميع الناس بل إلى الإنس والجن، اعبدوا ربكم. طبعا العبادة هي غاية الذل لمن له غاية الإحسان، تقول طريق معبد أي أنه عدل. اعبدوا ربكم، هنا لما أمرهم العبادة ذكر ربكم باعتبار أنه الذي يربهم بالنعم ويغذيهم، يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتعالى وتوحيده وطاعته. فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا، الأمر بالتوحيد لمن كان مشركا، والأمر بالطاعة لمن كان مؤمن. شوف هذا يعني حقيقة الإيمان، وهذا حقيقة الإيمان يعني قد جاءت في هذا الكتاب شرح لا إله إلا الله المسمى رعاية العهود والوفاء بالعقود لما للا إله إلا الله من الشرف. هذا لك سيدي. فهنا الله يحفظكم إن شاء الله، يعني هنا الأمر بالعبادة لمن كان جاحد عبادة الله وللمؤمن حتى يأتي بتحقيق الإيمان بالله تعالى. لعلكم قال يتعلق بخلقكم، هكذا هو ينبغي أن يضع لها يعني قوسين بعد الباء، قوس بعد الباء. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهنا لعلكم يتعلق بخلقكم باعتبار أن يعني هنا ربنا خاطب الناس بالخالقية، والقاعدة أن الخالقية معراج العبودية. يعني أنت لماذا تعبد الله؟ لأنه ربكم الذي يربكم النعم، ولأنه خلقكم، فحق الخالق على المخلوق وحق الرب على المربوب. فهنا لعلكم أي خلقكم لتتقوه، كقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا هذا نصف الجواب، الجواب الأول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فنحن خلقنا لأجل العلم بالله ولأجل عبادة الله تعالى. قال أو بفعل المقدر بمعنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون. فهنا الصواب معنى لعلكم تتقون أنها للتعليل، أي لأجل أن تجعلوا وقاية بعبادتكم من عذاب الله تعالى. قال اتقوا النار ولو بشق التمر. شق التمر لماذا يقدمها الإنسان؟ حتى يتقي النار. فالعبادة يقدم الإنسان عبادة حتى يقي نفسه عذاب الله. قالوا هذا أحسن، وقيل يتعلق بقوله أعبده وهذا ضعيف، وإن كانت لعل للترجي فتأويله أنه في حق المخلوقين، يعني للترجي في حق المخلوقين. أما لما يأتي الخطاب من عند الله تعالى فهي يعني للتعليل يريا على عادة العرب، وإن كانت للمقارن أو التعليل فلا إشكال. هو الصواب أنها للتعليل أي لأجل أن تتقوا. والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحن عسى عسى، فإذا قالها الله فمعناها أطباع العباد، وهكذا القول فيها حيثما وردت في كلام الله. الأرض فراشا، طبعا مثل الآن الفراش اللي تفرشه لتنام عليه يسهل عليك حمله ونقله وتغييره. وإذا هذا الفراش قد جعله الله ممهدا، نبني بها العمار ونبني البيوت ونشق من تحتها الجسور وهكذا. ولو جعل الصلبة قوية يعني لا تتغير لكان الأمر فيها عسيرا. ففيها يعني تمهيد الأرض كما قال ألم نجعل الأرض مهادا، قال تمثيل لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجاز، وكذلك السماء بناء. من الثمرات من التبعير أو لبيان الجنس، لأن الثمرات هو المأكول من الفواكه وغيرها، والباء به سببية. أو كقولك كتبت بالقلم، باعتبار أن هذا الشيء سبب، يعني نزول الماء سببا في خروج الثمرات. قال لأن الماء سببا في خروج الثمرات بقدرة الله تعالى. فلا تجعلوا لا ناهية أو نافية، لا صواب أنها ناهية بدليل أن فعل المضارع قد جزم بعدها. قالوا انتصر الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جواب عبده، والأول أظهر أنها ناهية. طبعا القول الضعيف لا ينبغي ذكره حتى لا يقتر به أحد وحتى لا يضعف الكتاب. أندادا، يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا. وأنتم تعلمون حذف مفعوله مبالغة وبلاغة، أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين. ولكن ضمن البراهين الخالقية، لا لم يوجد أحد يقول أن الخالق أبدا. وفي ذلك بيان قبح كفرهم بعد معرفتهم بالحق، ويتعلق قولهم بلا تجعل بما تقدم من البراهين، ويكتب أن يتعلق بقوله أعبدوا والأول أظهر. فوائد ثلاث: الأولى باعتبار فائدة، هذه الآية ضمنت دعوة الخلق إلى الله تعالى بطريقين، دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين، أحدهما إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السماوات والأرض والمطر والسماوات، بلاك هذه جميعها لا يوجد أحد يقول أنا خلقتها أو أنا فطرتها. والآخر ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليه من الحقوق ومن الإنعام، فذكر أول ربوبيته لما قال أعبدوا ربكم، ثم ذكر خلقته لما قال الذي خلقكم، خلقته لهم وآبائهم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فيها إشارة لأن الإنعام على الآباء هو إنعام على الأبناء، لأن الخالق يستحق أن يعبد. ثم ذكر ما أنعم الله به عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء، من الذي يقول ألا يا أم هل تكرهين البشر وباركوا في الدنيا أهل الطموح، أيوة وباركوا في الدنيا أهل الطموح، على آخر شو من يتهيق صعود الجبال يعش أبدا الدهر بين حفر، فصارت أرض مثل الأم. وهنا يقول ألا يا أم هل تكرهين البشر، عرفه قالت وباركوا في الدنيا أهل الطموح، يعني ومن الذي يجادل كذلك. نعم. ومن إنزال المطر وإخراج الثمرات، فصارت مثل الأم الأرض، لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر. وانظر قوله جعل لكم، شوف جعل لكم هذا يعني هذا جميع ما في السماء جميع ما في الأرض. طبعا سيأتي الآية التي بعدها بأربع عشر آية تقريبا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، نعم جعل لكم ورزقا لكم، يدلك ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة وخطاب بديع. أنت الآن اذهب إلى هذا المثل القريب هنا وانظر إلى الأسماك، كم نوع من الأنواع، حتى الأخطبوط الآن موجود، أردت أن تشتريه فتأكله. فربنا قد خلق هذه المخلوقات جميعا للبشر، وجاءك العون قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، تأكل أخطبوط محمد أم لا؟ سبحان الله. الثاني المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه لقوله في آخرها فلا تجعلوا لله أندادا، وذلك هو الدين، وذلك هو الذين يترجم عنه بقولنا لا إله إلا الله، فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد. وقول لا إله إلا الله تكون في القرآن، يعني شئنا في الخطأ بالطبع ذكر المخلوقات، يعني قلنا المحقق ربما في الكلام نقصد، والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار، كل آية من الآيات الموجودة ينبغي الإنسان أن يستذكر فيها عظمة الخالق. سليمان داراني خرج إلى السوق، أبو سليمان داراني، ثم جاء سألته زوجته قالت له ماذا، قالت لها وجدت في كل شيء موجود آية تدل على الله سبحانه وتعالى، ووجدت أن الله تعالى على كل مخلوق منا ونعمة، وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور، هي أن الله موجود لأن الصنعة دليل على الصانع لا محالة، وأنه واحد لا شريك له لأنه لا خالق إلا هو أفمن يخلق كمن لا يخلق، وأنه حي قدير عالم مريد لأن هذه الصفات أربع من شروط الصانع، لا تصدر صنعة عمن عدم صفة منها، وأنه قديم لأنه صانع للمحدثات فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث، وأنه باق لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، وأنه حكيم، لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه المخلوقات وتدبيره للملكوت، وأنه رحيم لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض. وأكثر ما يأتي في ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعالى وعلى وحدانيته، فإن قيل لما قصر الخطاب بقوله لعلكم تتقون على المخاطبين دون الذين من قبلهم، مع أنه أمر الجميع بالتقوى، فالجواب أنه لم يقصره عليهم ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ والمراد الجميع. فإن قيل هلا قال لعلكم تعبدون مناسبة لقوله أعبدوا، فالجواب أن التقوى غاية العبادة، وكمالها، فكان قوله لعلكم تتقون أبلغ وأوقع في النفوس. ثم جاء التحدي وإن كنتم في ريب، الآية إثبات لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن جاء به من عند الله. فلما قدم إثبات الألوهية أعقبها بإثبات النبوة. فإن قيل كيف قال إن كنتم في ريب، ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي تكذيب، فالجواب أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عن العقلاء، هذا أوضح الملمح. وثانيا حتى يبقى الخطاب للجميع ويبقى مستمر حتى لمن يعني لا يعرف شيء عن الربوبية. احنا التقينا بأشخاص في ماليزيا لا يعرفون الخالقية أبدا ولا يعرفون التدين أبدا، نعم. فحتى هؤلاء لابد أن تأتيهم بالدليل على صدق رسالة الرسول حتى يؤمنوا بما جاء بهم، نعم. فهنا مسألة مهمة جدا باعتبار أن الريب ينبغي أن ينتفي عن العقلاء في مثل هذا الأمر الصادع البرهان. فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال، حرف التوقع ما هو عن إن في الأمر الواقع لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء، وكما قال تعالى لا ريب فيه على عبدنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. العبودية على وجهين، عامة وهي التي بمعنى الملك، وخاصة وهي التي يراد بها التشريف والتخصيص، وهي من أوصاف أشراف العباد. ولله در القائل، أعوذ بالله، نعم هذا البيت قال فأتوا بسورة، أمر يراد به التعجيز، وذاك البشر عجزوا، وذاك هي المعجزة التي تكون بالتحدي. من مثله الضمير عائد على ما أنزلنا وفي القرآن، ومن البيان الجنس، فقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن على هذا الابتداء الغاية من بشر مثله، والأول أرجح لتعيينه في يونس وهود، وبمعنى مثله في فصاحته وفيما تضمنه من العلوم والحكم العجيبة والبراهين الواضحة. شهداءكم آلهتكم أو أعوانكم أو من يشهد لكم، يعني من يؤيدهم من أتباعهم ومن كان على طريقتهم من دون الله أي غير الله، وقيل هو من الدين الحقيقي فهو مقلوب اللفظ من دون الله، كأنها من الدون الحقيقي وليس الدين. الدين الدين فيها معلوم، يعني وجودها بنسخة ثانية، ربما نسخة ثانية مأخوذة من النسخة الأولى. ولن تفعلوا اعتراضا بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة. هذا الجاحظ تحدث عن التحقيق وتحدث عن صعوبته، يقول ربما يقف المحقق في إيضاح كلمة ويراجع ويدقق حتى يكون تصحيح لفظة كلمة واحدة أصعب من إنشاء 10 صفحات من حر اللفظ وشريف المعنى. فالأمر ليس الأمر الهين، لكن للأسف الشديد يعني الناس قد غلبوا على أنفسهم فصاروا يحب السرعة من غير أن يجب الكتاب مخطوطات كثيرة، فينبغي أن يقابل مقابلة جيدة. والذين نقلوا منه أيضا، يعني من ضمن ضوابط التحقيق الآن، من نقل منه نرجع إليه، الذين نقلوا منه بعده كثر جدا، وهو إذا نقل من آخرين نرجع إلى موارده هو، فضبط النص ليس الأمر العسير، لكن الأمر يحتاج إلى تعب وبذل. وأنت لما تتعب لأجل الأمة تؤجر على عدد الأمة أجمعين. أين وصلنا؟ نعم. ولن تفعل اعتراض بين الشرط والجواب فيه مبالغة وبلاغة، وهو إخبار ظهر مصداقه في الوجود. عدتم ظهر أم ظهير؟ ظهير. أي خطأ ظهير، هذا أيضا جعلها ظهر خطأ. وهو إخبار ظهر مصداقه في الوجود، إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة العرب في زمان نزوله. طبعا بعضهم حاول، يعني ابن المقفع حاول وجاء يكتب فسمع طفل صغير يقرأ، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الكافرين، يعني رجع إلى وحرق جميع ما كتبه، وقال ما هذا لقول البشر. وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التسبيب وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى، وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين، أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح. هذا هو الصواب، هذا هو الصحيح، لا داعي أن نترك قول آخر ونشوش على الناس، لا سيما هذا الكتاب سيقرأه العالم وغير العالم، وقد يقرأه المؤمن وغير المؤمن لأجل أن يؤمن. قال والثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه، وهذا الرأي الثاني رأي في غاية الضعف. والشيخ عبد الرحمن الشهري له كتاب ألفه للرد عن هذه، تسمى الصرف، يعني الله قد صرف الناس أن يفعلوا مثل هذا الشيء، فهذا بعيد جدا. قال الإعجاز حاصل على الوجه، يعني نحن لو فرضنا قلنا بالأول أو بالثاني فهو حاصل بالوجهين، وقد بينا سائر وجوه الإعجاز في المقدمة، إذن هذا الثاني لا داعي له. فاتقوا النار أي فآمنوا لتنجوا من النار، وعبر باللازم عن ملازمه، لأن ذكر النار أبلغ في التسخين والتهويل والتخويف، وقودها حطبها الحجارة، باعتبار الناس والحجارة. قال ابن سعود هي حجارة الكبريت لسرعة اتقادها وشدة حرها وقبح رائحتها، وقيل الحجارة المعبودة، وقيل الحجارة على الإطلاق. طبعا هذه يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحجارة هي حجارة الكبريت، أعدت دليل على أنها قد خلقت، وهو مذهب الجماعة أنها موجودة وأنها متقدة، وأنه يوم القيامة يزداد سعيرها، خلافا لمن قال إنها لم تخلق يوم القيامة. وكذلك الجنة، والجنة أيضا موجودة ومزينة ومعدة. وبشر، شوفنا لك المبشر والمبشر به، المبشر والمبشر به وسبب البشارة من أربع أشياء وليس ثلاثة، المبشر والمبشر به وسبب البشارة، هاي ثلاثة بعد. ما هو الرابع؟ المبشر والمبشر وسبب البشارة، المبشر والمبشر والمبشر به وسبب البشارة، والبشارة باعتبار هي الجنة. نعم، سبب البشارة هو العمل الصالح. نعم. قال وبشر يحتمل أن تكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو خطابا لكل أحد. لماذا نقول هذا؟ لماذا نأتي بهذه النقول؟ نقول هو قول أحد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من صلح له الخطاب، لأن كل من آمن بالنبي فواجبه أن يسير على طريقته إلا ما ورد الدليل بتخصيصه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا داعي لكثرة الخطاب. قال ورجح الزمخشري هذا لأنه أفخم. نقول لا منافاة بين القولين ولا بد منهما، يعني ما يصلح أن نجعل الأمر على واحد منهما. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء المبشرين، دليل على أن الإيمان خلاف العمل لعطفه عليه، خلافا لمن قال الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وفيه دليل على أن السعادة بالإيمان مع الأعمال، خلافا للمرجئة. تجري من تحتها الأنهار أي تحت أشجارها وتحت مواجهها، من أجمل منظر هو هذا المنظر لما الإنسان يرى الماء داخل الناس، يبنون بيوت ويجعلون في ذلك نافورات وماء يخرج أو يتحرك، وهي أنهار الماء واللبن. فرعون المكان يسير في القصر ويمر من شيء تحته وما يقول هذه الأنهار تجري من تحته، فالبشر قد يعني عندهم أجمل منظر هو منظر الماء الجاري، وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. وهكذا تسفيره وقع. طبعا هاشكل أيضا جاء أنها أنهار وليست نهر واحد. وهنا أيضا قال وبشر الذين آمنوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال وروي أنها أنهار الجنة تجري في غير أخدود، منها من ثمرة رزقا من الأولى للغاية أو للتبعيض أو لبيان الجنس، ومن الثانية لبيان الجنس من قبل أي في الدنيا بدليل قولهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. طبعا قيل في الدنيا وقيل في الجنة، يأكلون مثل الرمان يرونه شكلا يأكلونه، ثم لما يأكلونه مرة ثانية يجدونه طعم مختلف. فإن ثمر الجنة أجناس ثمر الدنيا، وإن كانت خيرا منها في المطعم والمنظر، وأتوا به متشابها يشبه ثمر الدنيا في جنسه، وقيل يشبه بعضه بعضا في المنظر ويختلف في المطعم. والضمير المجرور يعود على المرزوق الذي يدل عليه المعنى. مطهرة هاي النساء، نساء الجنة تختلف عن نساء الدنيا، فهي مطهرة من الحيض وسائر الأقدار، ويحتمل أن يريد طهارة الطيب وطيب الأخلاق، والصواب أنها تشمل الجميع، وهن مطهرات من الأنجاس والأرجاس والغائط والبول والدم والمخاط، ومطهرة من الأخلاق السيئة من الحقد والغيرة وغيرها. ولذلك ابن الجوزي في صيد الخاضر يقول يكفي في ذم نساء الدنيا هذه الآية. لا يستحيي تأول قوم أن معناه لا يترك، لأنه زعم أن الحياء مستحيل على الله، لأنه عنده انكسار يمنع من الوقوع في أمر، وليس كذلك، إنما هو كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب. ما هو الاستحياء؟ كرم وفضيلة تمنع من الوقوع فيما يعاب. ويرد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع عليه يديه أن يردهما صفرا، أي يضرب سبب الآية أنه لما ذكر في القرآن الذباب والنمل والعنكبوت عاب الكفار على ذلك، وقيل أن اثنين متقدمين في المنافقين تكلموا في ذلك فنزلت الآية رد عليهم. مثلا ما بعورة، شوف مثلا ما بعورة، إعراب بعورة مفعول بيضرب، ومثلا حال، أو مثلا مفعول بعورة بدليل منه أو عطف بيان، أو هما مفعولان بيضرب لأنهما على المعنى تتعدد المفعولين، وما صفة للنكر نزل. هذا يعني أعرب وأتاك باختلاف واسع في الإعراب. فما فوقها يعني ما أكبر منها، وقيل في الصغر والأول صح. ومنهم من أتى وصور البعورة ورأى شيئا فوق رأس البعورة وقال هو هذا المقصود، وهذا ليس بصحيح. قد نقول بأن الآية تعم هذا الشيء باعتبار أن كل شيء في الكون آية من آيات الله تعالى، بس هو لما ضرب مثل في الصغر، وأيضا يضرب ربنا ما هو فوقها بالكبر مثل الذبابة مثل العنكبوت وغيرها، وأيضا مثل الكبير جدا مثل الإبل. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقتنا. ولكن من يرجع نفسر تفسير موضوعي لما قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أنت تخيل نفسك أنت قبل 1438 سنة وكنت في مكة، ماذا ترى غير هذا الشيء؟ لن ترى إلا هذه الأشياء، ترى الجبال وترى السماء وترى الأرض وترى أيضا الجمال، فباعتبار أن كل شيء في هذا الكون يدل على الخالق سبحانه وتعالى، كما قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فيعلمون أنه الحق لأنه لا يستحيل على الله أن يذكر ما شاء. ولأنه طبعا ذكر علماء التشريح والفسلجة أن قوة نظر البعوضة أقوى من قوة نظر الإنسان، وقالوا بأن 100 مليون خلية في عين الإنسان، أما البعوضة في 600 مليون خلية، بحيث تستطيع أن ترى ما خلف الجدار وتجد وتأتي. وقالوا أن السكاكين اللي عندها تخرق بها 47 60 بقدرة الله تعالى، مع صغرها فيها بدائع الخلق. قالوا لأنه ذكر تلك الأشياء فيها حكمة، وبأن ذكر تلك الأشياء فيه حكمة وضرب أمثال وبيان للناس، ولأن الصادق جاء به من عند الله. ماذا أراد الله بهذا؟ لفظه الاستفهام، ومعناها الاستبعاد والاستهزاء والتكذيب. تجد أهل السوء دائما ينتقدون أي شيء يحصل. وفي إعراب ماذا وجهان: أن تكون ما مبتدأ ولا خبر وهي موصولة، وأن تكون كلمة مركبة في موضع نصب على المفعول بأراد، ومثلا منصوب على الحال أو التمييز. يضل به من كلام الله جوابا للذين قالوا ماذا أراد بهذا مثلا، وهو أيضا تفسير لما أراد الله بضرب المثل من الهدى والضلال. عهد الله مطلق في العهود، وكذلك ما بعده من القطع والفساد، ويحسب أن يشارك من أقبل عهد الله لليهود، لأنهم نقضوا العهد الذي أخذ الله عليه في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويشار بقطع. طب يعني هذا تفسيره لهذا العهد تفسير فيه غاية ركب. أولا، كل ما علم الله به العباد فهو عهد، وكل من تعلم العلم فكأنه عاهد الله على الأخذ، ويحاسب الإنسان لم يتعلم العلم، لأن الإنسان واجب عليه أن يتعلم العلم. ثاني، الإنسان قد يعاهد الله، يقول عاهد الله على كذا وكذا، لأن قد تصاب بمصيبة مولع عن كلام الدخان وقعت، وقلت لأن أعاهد الله أني لن أفعل، لن أشرب الدخان. وقتادة له كلام هذا، قال ليحذر الذي يعاهد ربه أن لا يجب العهد، فربنا قد ذكر شد العقوبة في ترك العهد. طبعا هذا الأثر قتادة ذكره الطبري في تفسيره. ويدخل في ذلك العهود المواثيق التي أخذها الله تعالى على بني إسرائيل، فهذا كلها من عهد الله، ما عهده الله على عباده من الإيمان والعمل الصالح. ما أمر الله بها يوصل أن يقطعون، ما أمر الله بها أن يوصل إلى قريش، لأنهم قطعوا الأرحام التي بينهم وبين المؤمنين. ويشار بالفساد في الأرض إلى المنافقين، لأن الفساد من أفعالهم حسب ما تقدم في وصفهم. يعني الآن لما تأتي دولة مسلمة وتقاطع دولة مسلمة وتعمل عليها حساب، يدخل هذا الأمر في هذا عياذا بالله تعالى. وكم أسرة من الأسر انقطعت مع الأسر الأخرى صلى الله عليه وسلم. وتجد يعني من يؤيد هذا الأمر، لو رفع الحصار نفس المؤيدين للقطيعة سيؤيدون رفع الحصار. ميثاقه، نعم، الضمير للعهد أو لله تعالى. كيف تكفرون؟ يعني هذا استفهام يراد به يعني الإنكار. كيف تكفرون؟ موضوع الاستفهام معناه الإنكار والتوبيخ. وكنتم أمواتا، أي معدومين، أي في أصلاب الآباء أو نطفا في الأرحام، فأحياكم أي أخرجكم إلى الدنيا. طبعا حتى قبل هذا لما قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر، كنا أموات فأحيانا الله تعالى، ثم يميتكم الموت المعروف، ثم يحييكم بالبعث، ثم إليه ترجعون للجزاء. وقيل الحياة الأولى حين أخرجهم من صلب آدم لأخذ العهد، وقيل في الحياة الثانية إنها في القبور، والراجح القول الأول لتعيينه في قوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إذا كان القول الأول هو الراجح لا داعي لنأتي بالقول الثاني، لأنه أول استبصار من الأقوال ليس فيه فائدة يذهب المعنى المقصود، فإن قول ليس بصحيح إحماله أولى من ذكره. فوائد ثلاثة: الأولى، هذه الآية في معرض الرد على الكفار وإقامة البرهان على بطلان قولهم. إن قيل إنما يصح الاحتجاج عليهم بما يعترفون به، فكيف يحتج عليهم بالبعث وهم منكرون له؟ فالجواب أنهم ألزموا من ثبوت ما اعترفوا به من الحياة والموت ثبوت البعث، لأن القدرة صالحة لذلك كله. الثاني، قوله وكنتم أمواتا في موضع الحال، فإن قيل كيف جاز ترك قد وهي لازمة مع الفعل الماضي إذا كان في موضع الحال للجواب، فالجواب أنه قد جاء بعد الماضي مستقبل، والمراد مجموع الكلام، كأنه يقول حالهم هذه، فلذلك لم تلزم قد. الثالثة، عطف فأحياكم بالفاء، لأن الحياة إثر العدم، يعني بعد العدم، ولا تراقي بينهم، إنسان كان عدم ثم أصبح حيا، وعطف ثم يميتكم، شوف ثم يميتكم، إنسان قد عيش 60 سنة 70 سنة فأتي بثم، لأنها تفيد ما لا تفيد التراقي، وثم يحييكم باعتبار أن يعني البرزخ قد يطول كثيرا، ثم يحييكم بثم للتراخي الذي بينهما. عثمان كم مضى عليه وهو في 1420 سنة تقريبا. وهكذا خلق لكم ما في الأرض دليل على إباحة الانتفاع بما في الأرض، باعتبار هذه الآية يسموها الأصل في الأشياء الإباحة، لأن وجه الدلالة أن الله قد ذكرها على سبيل من هو وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم استوى، استوى هنا بمعنى قفد، وليس لها تعلق بمعنى استوى مثل الرحمن على العرش استوى. ثم استوى أي قفد لها، والسماء هنا جنس، ولأجل ذلك عاد عليها بعد ضمير جمع فسواهن أي أثقل خلقهن. لكن السماء خلق عظيم جدا، هذه المجرات وهذه الكواكب كلها في السماء، كقوله فسواك فعدلك، وقيل جعلهن سواء. فإذا هذه الآية تقتضي أنه خلق السماء بعد الأرض، وقوله والأرض بعد ذلك دحاها ظاهره خلاف ذلك، والجواب من وجهين. أحدهما أن الأرض خلقت قبل السماء ودحيت بعد ذلك، بعد خلق السماء، يعني ربنا قد خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء في يومين ثم دحى الأرض وخلق فيها الجبال والبحار والأنهار فلا تعارض. والآخر تكون ثم لترتيب الأخبار. الملائكة جمع ملك، واختلف في وزن ثقيلة فعل، فالميم أصلية ووزن الملائكة على هذا مفاعل، وقيل من الألوكة وهي الرسالة، فيوجد موقع على الإنترنت اسمه موقع الألوكة بإشراف الشيخ سعد الحميد، هذا المواقع مهمة جدا. فمعنى الألوكة معناها الرسالة، وهناك دور نشر مثل دار الرسالة للنشر والتوزيع لصاحبه رضوان دعبول، لماذا سماه رسالة؟ لأنه يهتم بالرسالة. وفيلم الرسالة الذي ألفه مصطفى العقاد، يعني هو أراد أن يخدم رسالة دينه. نعم نعم، فتوجد قناة اسمها قناة الرسالة. نعم، فوزنه مفعل ووزنه مألك، ثم حذفت الهمزة، ووزن ملائكة على هذا مفاعلة، ثم قلبت وأخرت الهمزة فصار مفاعلة وذلك بعيد. خليفة هو آدم عليه السلام، لأن الله استخلفه في الأرض. شوف هنا، لأن الله استخلفه في الأرض، هذا على رأي من يقول بأن الإنسان خليفة الله في الأرض، وبعضهم يكتب فيما أعرفه يقول أنا خليفة الله في الأرض، وهذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لأن الاستخلاف يكون لمن؟ للذي يغيب، وربنا لا يغيب سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب لما لقي والي مكة خارج مكة ماذا قال؟ من خلفت على أهل الوالي؟ يعني من جعلت خليفة لك؟ قال ابن أبزة، قال هويلك أتولي على الناس مولا. فالخليفة لمن غاب؟ لماذا قيل لأبو بكر الصديق خليفة؟ لأنه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. عمر لما جاء أول ما قال له ماذا قال له؟ يا خليفة خليفة رسول الله. وبدأت أيام، أيام طويلة، ففي يوم أيام لما جاءهم مثلنا بالحرف الشيبان وساروا قالوا له يا أيها المؤمنين، فقال لهم لا تفعلوا، قالوا والله لا نتركها، لقد مللنا من قول يا خليفة خليفة رسول الله. فهنا الخليفة بمعنى أنهم يخلفوا بعضهم بعضا. احنا الان قرن موجود، لما ينتهي القرن من الذي سيخلف من القرن الذي بعدنا؟ وهكذا، وهو الذي جعلكم خلائف الارض في سوره فاطر ايضا خلائف. فهذا معناها، وهذا فيه اشاره اني جاعل في الارض خلائف، لا تاتي وتقول لولا ادم كنا نحن الان في الجنه. بعضهم يعني عاض يقول احنا لا نفرض بالجنه، لكن بمشيئه من ابليس نزلنا وكذا. لا، ربنا اراد ان يجعل ادم في الارض، وأن يكونوا في الأرض، وأن يمتحنوا كما امتحن طالوت. فلما فصل طالوت ماذا قال لقومه طالوت؟ وماذا أرادهم أن يفعلوا؟ آية 249 من سورة البقرة. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله ممتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اقترف غرفة بيده. لماذا أرادهم؟ أراد يشوف من الذي يسيطر على نفسه ويسيطر على هواه، ويتحمل يعني يصبر على ما يحب ويتحمل ما يخشى. فأخذ فقط الذين تحملوا ثم حصل به النصر والنجاة. ولكن ربنا جل وعلا خلق الخليفة من أجل هؤلاء القوم الذين لا يشربون من المعاصي ويسيطرون على أنفسهم ويتحملون ما يشربون. فالمقصود خلق آدم، وضع آدم في الأرض، وعندما أدخل الجنة أدخل إدخال شكلين لمدة معينة. إذن الخليفة قال هو آدم عليه السلام لأن الله استخلفه في الأرض، وقيل ذريته لأن بعضهم يخلف بعض، هذا هو الصحيح. قال هنا والأول أرجح، ولو أراد الثاني قال خلفاء. لا، هو خليفة لكن باعتبار الحديث عن آدم وليس عن الجن. أتجعل فيه طبعا شيخ عبد الرحمن حتى اتحبلنا في الميدان له كتاب اسمه لا يجوز أن تقول بأن الإنسان خليفة الله في الأرض. والشيخ وليد سعيدان له فتوى في موقعه أيضا في هذا الباب. أتجعل فيها الآية سؤال محض لأنهم استبعدوا أن يستخلف الله من يعصيه، وليس فيها اعتراض لأن الملائكة منزهة عنهم، وإنما علموا أن بني آدم يفسدون بإعلام الله إياهم بذلك. طبعا ليس هذا ولم يرد فيما يدل على أن الله قد أعلمهم. ولكن إبليس لما طاف بآدم وهو مخلوق ورأى أنه أجوى في الداخل قال إنه خلق لا يتمالك، يعني يغضب الإنسان لأنه باطنه فارغ. ولكن لما رأى أنه قد خلق من ماء وطين، مثلا أيت بطين وأجري عليها ماء واجعل الشمس تشرق عليها وتغرب واجعل الهواء يمر من عندها، تنبت أم لا تنبت؟ حتى ولو لم تضع لها ثمرة تنبت بقدرة الله تعالى. فهذا اللي جعلهم يتوقعون هذا الشيء، خلقة الإنسان. فقالوا هذا من باب الاستعلام، يعني كيف يعني، وفيها ملمح لما قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فيها ملمحان، ملمح الأول خطورة الفساد في الأرض وهي المعاصي، الملمح الثاني خطورة القتل. لكن نحن لما نتحدث عن القتل نقول الملائكة اشرأبت إلى بارها وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ولكن الآن اذهب إلى العراق، اذهب إلى اليمن، اذهب إلى مصر، اذهب إلى ليبيا، اذهب إلى الشام، القتل كثير أم قليل؟ بل أقرأ التاريخ كله منذ مقتل عثمان بن عفان ثم مقتل عمر الخطاب ثم المختار بن عبيد وغيرها والتنازعات. والآن المسلسلات أصبحت تسوق، كل واحد يحدث حدث يأتيه بأكاريب ويلفها لفا عياذا بالله تعالى. فهذا فيها مقصد مهم جدا وهو الترتيب من المعاصي، ولا سيما معصية القتل هي أكبر المعاصي وهي ورطة من أعظم الورطات. وقيل كان في الأرض جن فأفسدوا فبعث الله إليهم ملائكة فقتلهم، هذا ليس بصحيح وليس له من الأثر، بل بالعكس لما تقرأ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يدل على أن الناس قد خلقوا لأجل العبادة. ولما تقرأ في سورة هود وكان عرشه على الماء أن السماوات والأرض خلقتا من أجل العمل، وأن الليل والنهار خلق من أجل أن يكونا وعاءين العمل الصالح. فقاس الملائكة بني آدم عليهم ونحن نسبح نعتر. طبعا التسبيح هو يعني بيان عظمة الخالق سبحانه وتعالى، تنزيه الله تعالى عما لا يليق به. ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك عما لا يليق بك ونذكرك بصفات الكمال والجلال. ونحن نسبح اعتراف والتزام للتسبيح لافتخار بحمدك، أي حامدين لك، يعني نسبحك ننزهك حال كوننا نذكر لك صفات الحمد والتقدير، نسبح ملتبسين بحمدك فهو في موضع الحال، ونقدس لك، يحتمل أن تكون الكاف مفعولا ودخلت عليها اللام كقولك ضربت لزيدا. نعم، وأن يكون يعني اعتبار هذا اللام لام التأكيد، ضربت زيدا بجيء باللام التأكيد، أو أن يكون المفعول محذوفا أي نقدسك على معنى ننزهك أو نعظمك، وتكون اللام في ذلك للتعليل أي لأجلك، أو يكون تقدير نقدس أنفسنا أي نطهرها لك. ما لا تعلمون أي ما يكون في بني آدم من الأنبياء والأولياء وغير ذلك من المصالح والحكمة، ربنا يعلم سبحانه وتعالى. الأسماء كلها يعني أسماء التي علمها الله لآدم، أي أسماء بني آدم وأسماء أجناس الأشياء كتسمية القمر والشجر وغير ذلك، يعني تسمية مسميات. وهذا فيها ملمح على أن الله قد أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعلنا السمع والأبصار والأفئدة، وعلمنا الأشياء وما يتعلق بها. ففي هذه الآية بيان ذكر منة الله حينما علمنا الأشياء، ثم عرضهم أي عرض المسميات وبين أشخاص بني آدم وأجناس الأشياء، أنبئوني أمر على وجه التعجيز، لا يستطيعون الملائكة، لا يستطيعون، لا نقول لا تستطيع، قل الملائكة لا يستطيعون أن يقولوا بشيء لم يعلمهم الله، لأنهم لا يعرفون، فالمعلم هو الله سبحانه وتعالى. أنبئوني أمر على وجه التعجيز إن كنتم صادقين، أي في قولكم إن الخليفة يفسد في الأرض ويسفك الدماء، وقيل إن كنتم صادقين في جواب السؤال والمعرفة بالأسماء، لا علم لنا، اعتراف. أنبئهم بأسمائهم، أي أنبئ الملائكة بأسماء ذريتك أو بأسماء أجناس الأشياء، والراجح أنها أسماء أجناس الأشياء التي كانت موجودة حين ذاك. اسجدوا لآدم، السجود على وجه التحية، وقيل عبادة الله وآدم في القبلة. هناك قولان معناه أنهم يسجدون لله ويكون القبلة هو آدم، يعني مثل سجود النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة يسجد لبيت المقدس، يجعل بينهما بيت الحرام. وقيل معنى الخضوع، بمعنى الخضوع وليس بمعنى السجود حقيقة، والثاني هو الصواب. فسجدوا، وروي أن أول من سجد إسرافيل، ولذلك جزاه الله بولاية اللوح المحفوظ. طبعا العلم عند الله تعالى، وهذه لا نأتي بها ولا نقولها، إلا إبليس استثناء متصل عند من قال أنه كان ملكا، ومنقطع عند من قال كان نجم، ولا شك أنه كان النجم، ولكن لكثرة عبادته كان واقفا مع الملائكة، فلما جاء الأمر كان مشمول بالأمر، لكنه أبى واستكبر، وربنا علم أنه سيأبى وسيستكبر، لكن الله يقيم الحجة على عباده. استكبر لقوله أنا خير منه، وكان من الكافر، أي كفر بإبائه من السجود، بإبائته، نعم أحسنت، يعني لما أبى عن السجود كفر بهذا. الحقيقة خطر لما أنت الآن تتلبس بمعصية، فأنت تشبه إبليس، تتشبه به بالمعصية، والفرق بينك وبين لسان إبليس يعني سد عنه باب التوبة، وأنت باب التوبة لك مفتوح. ولكن بفضل الله تعالى أن المعاصي يعني الكبائر يعني لا يكفر بها الإنسان إلا ما كان كفرا صريحا، فقط الكفر اللي هو معلوم له، يعني له صور، وبعضهم ألف عن أحد الجزائريين ألف كتاب سمى الشرك ومظاهرهم، وبعض أهل العلم ألف فيما يسمى به نماغض الإسلام. ولا المعاصي الأخرى لا تعد كفرا إلا إذا معصية مما علم تحريمه من الدين بالضرورة، ويأتي إنسان ويقول هذا حلال، مثل الخمر لا تكفي بحرمته لأنه في كتاب الله وفي السنة المتواترة، لما يأتي إنسان يقول حلال هذا كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لما في القرآن، مكذب لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الزنا حلال وهكذا ما علم من الدين بالضرورة. أما الأمر حين ذاك على إبليس كان الأمر أشد، كان مجرد الإباء عن طاعة الله تعالى هو كفر. استكبر لقولها خير منه، وكان من الكافرين، قيل كفر بإباءته من السجود، وذلك بناء على أن المعصية كفر، والأظهر أنه كفر باعتراضه على الله تعالى في أمره بالسجود لآدم، وليس كفره كفر جحود لاعترافه بالربوبية. وزوجك هي حواء، خلقها الله تعالى من ضلع آدم، ويقال زوجة وزوج، هنا أصح يعني يقال زوجة اعتبار شيء مفرد، يعني زوج هو مفرد، فلما يصير معه زوجة يصير زوج، والزوجة هي لوحدها، لما تتزوج تصبح زوج، فكلمة زوج تطلق على الذكر وتطلق على الأنثى، لكن في المواريث لا، نطلق للزوجة زوجة، لأن ثمة فرق حتى لا يكون ثمة اختلاط. وطبعا جاء في السنة النبوية الصحيحة اسم زوجة، لما قال عمار بن ياسر قال إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. الجنة هي جنة الخلد عند الجماعة وعند أهل السنة، خلافا لمن قال هي غيرها. طبعا بعضهم قال هي يعني مكان ليست للجنة حقيقة، وإنما هي مكان مثل البستان ما تسميها الجنة. ويوجد كتاب في مفتاح دار السعادة لابن القيم ذكر أدلة العلماء في من قال بأنها ليست الجنة جنة الخلد ورد عليه، وأيضا ابن كثير تناولها في البداية والنهاية في المجلد الأول. لا تقرب، النهي عن القرب يقتضي النهي عن الأكل بطريق الأودج، لا تقرب، ما قال لا تأكلوا، لأن النهي عن القربان هو نهي عن الأكل، والوسائل لها أحكام المقاصد. وإنما نهى عن القرب سدا للذريعة، فهذا أصل في سد الذرائع، هذا من ضمن أدلة سد الذرائع. الشجرة قيل هي شجرة العنب، وقيل شجرة التين، وقيل الحنطة، وذلك مستقر إلى نقد صحيح، يعني التعيين مفتقر إلى نقل صحيح. واللفظ مفهم، لما جاء اللفظ مفهم خلص شيء من أفهمه الله عنا لا نبحث فيه، فتكون عطف على تقرب. طبعا بعضهم يعني قد جعل هذا الشجرة بأن المقصود بها اللي هو البقاء والجماع، وهذا غير صحيح. أو نصب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي، فأزلهما متعد من أزل القدم، فأزلهما، وحمزة قرأ فأزالهما، والقراءة الأصح اللي هي فأزلهما، والزل من ثاني زل عن الطريق، فإذا سقط يكون قد زلق. فأزلهما متعد من أزل القدم، وأزالهما بالألف من الزوال، يعني أزالهما معناه أخرجهما من المكان الذي هما فيه. عنها الضمير عائد على الجنة أو على الشجرة، فتكون عن سببية على هذا. فائدة، اختلفوا في أكل آدم من الشجرة، فالأظهر أنه كان على وجه النسيان، هو نسيان، لا صحيح نسيان، لكن نسيان على وجه التقصير، نسيان على وجه التقصير، لقوله تعالى فنسي ولم نجد له عزما، يعني ما أراد المعصية حقيقة المعصية، لكنه قد تساهل في التهاون في الأمر. وقيل سكر من خمر الجنة فحينئذ أكل منها، وهذا باطل، لأن خمر الجنة لا تسكر. وقيل أكل عمدا وهي معصية صغرى، وهذا عند من أجاز على الأنبياء الصغار، هناك مسألة خلافية، هل أن الأنبياء يقعون بالذنوب أم لا يقعون في الذنوب. وقيل تأول آدم أن النهي كان عن شجرة معينة فأكل من غيرها من جنسها، وقيل لما حلف له إبليس صدقه لأنه ظن أنه لا يحلف أحد كذبا. على كل حال آدم تهاون في الأمر فأكل ناسيا. اثبطوا خطاب لآدم وزوجه وإبليس بدليل بعضكم لبعض عدو، فهذا الخطاب للجميع. مستقر، موضع استقراره في مدة الحياة، يا سلام، مستقر ومستودع، عامية السبع في سورة الأنعام، سوف تقرأنا إياها، بها مستقر ومستودع، لا في الأنعام. وهو الذي خلقكم من نفس واحد فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فهنا يعني نعيش فترة يسيرة جدا. نعم، فالأرض هذه مستقر للناس وهي أيضا مستودع مدة زمنية، ثم ننتقل إلى القبر. مستقر في موضع استقرارها في مدة الحياة، وقيل في بطن الأرض بعد الموت. ومتاع، شوف سمى هذا متاع، ما سماه بالنعيم، المتاع شيء تتمتع به مدة ثم ينتهي، ينتهي مفعولا إلى حين إلى الموت. فتلقى أخذ، وقيل على قراءة الجماعة، وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع الكلمات، فتلقى على هذا بنقرأ كلمات هي قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسر. هذا جاء في الأعراف بيانها، هذا من تفسير القرآن للقرآن، وجاءنا مرة معنا في صحيح البخاري في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسجد لربه يفتح له من المحامد، فمعناه أن الإنسان ما يتعلمه الإنسان ما يقوله كله من فضل الله ومن تعليم الله إياه. لك بعض الطلاب المتفوقين في الإعدادية أو في المتوسطة أو في الكلية أو في الماجستير أو في الدكتوراه بعضهم يفتر ويتكبر على أقرانه، فينبغي أن يعلم الإنسان أن كل شيء يتعلمه من تعليم الله، فعلى الإنسان أن يخضع لربه. فمن الذي علم آدم الكلمات؟ هو الله سبحانه وتعالى، بدليل ورودها في الأعراف 23 وقيل غير ذلك. اهبطوا كرر ليلاقى به ما بعده، يعني في الصفحة الثانية، فقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا المفتاح دار السعادة. فإذا تأتي الآن نقول أنا استهنانا لا شغل لا عمل لا كذا لا أستطيع، إحنا الآن لو بالجنة غير حال، نقول المفتاح الجنة موجود، وهو أنك تسير على الوحيين، فإما يأتينكم من يهودا فمن تبع هداي فلا خوف عليهم، يعني فيما يستقبل، ولا هم يحزنون على ما مضى. فمن تبع شرط، وهو جواب الشرط الأول، وقيل فلا خوف جواب الشرطين يا بني إسرائيل. طبعا جاء هنا بدأ الخطاب لبني إسرائيل إلى الآية 23 بعد المئة، ونتوقف بإذن الله تعالى على ذكر بني إسرائيل، ونكمل يوم الاثنين إن شاء الله، لأنه غدا لا نلتقي في هذا الوقت، نلتقي الساعة 2 مع درس البخاري. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.